وأكن من الصالحين. يقول قائلهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ويقول قائلهم: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. أيها المسلمون عباد الله، ما زال في أيام العمر فسحة، ما زالت فيه بقية، والسعيد الموفق من اغتنم ما بقي من عمره، والذي لا ندري كم يكون، أهي سنوات أم شهور أم أيام أم ساعات أم دقائق أم ثوان، الله أعلم. السعيد الموفق من اغتنم ما بقي من عمره في رضا سيده ومولاه جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك. فإن دوام الحال لا يكون، فإن الصحة بعدها سقم، والغنى بعده فقر، والشباب بعده هرم، والحياة بعدها موت. والسعيد الموفق من عباد الله من اغتنم اللحظة الحاضرة فيما يقربه إلى الله عز وجل. السعيد الموفق من عرف واجب الوقت فاشتغل به، وواجب عمرنا ووظيفته عبادة ربنا جل جلاله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي، إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم على أمر قد عجزت عنه، ولكني خلقتكم لتعبدوني طويلا، وتذكروني كثيرا، وتسبحوني بكرة وأصيلا. ثانيا، أيها المسلمون عباد الله، خير ما نختم به شهرنا توبة لله عز وجل نصوح، توبة نفرح بها ربنا جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من إنسان أضل راحلته في أرض فلاة وعليها طعامه وشرابه، فجلس تحت شجرة ينتظر الموت، فغلبته عيناه فنام، فلما استيقظ إذا راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله جل جلاله الغني عنا الذي لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا، الله جل جلاله الغني عن كل شيء، القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، يفرح بتوبتي وتوبتك ونحن العبيد المساكين الضعفاء. فعلى كل عاقل أن يحرص على أن يفرح الله عز وجل بتوبة في خواتيم هذا الشهر المبارك، توبة لله من جميع الذنوب والمعاصي، توبة تحقق شروطها الخمسة: أن تكون خالصة لله عز وجل. ما يتوب الإنسان خوفا من الناس، ولا إرضاء للناس، ولا رغبة فيما عند الناس، وإنما يتوب لأن الله أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثانيها، إقلاع عن الذنب، فإن الذي يستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. ثالثها، ندم على ما فات، ما يذكر الإنسان ذنوبه وسيئاته خطاياه ومعاصيه مفاخرا بها مجاهرا متمنيا أن يعود إليها، بل إنه إذا ذكرها يندم على ما فرط منه. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ثم رابعها عزم على عدم العود، أن يعزم الإنسان عزما أكيدا على ألا يعود إلى الذنب، فإن غلبت عليه نفسه الأمارة بالسوء فعاود الذنب فإنه يجدد لله عز وجل توبة. ثم خامسا أيها المسلمون عباد الله، إذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد في دم أو مال أو عرض فإن الله عز وجل لا يقبل التوبة حتى ترد الحقوق إلى أهلها أو أن يتحلل من أصحابها، فإن حقوق الله عز وجل قائمة على المسامحة، أما حقوق العباد فقائمة على المشاحة، لا بد أن تتحلل ممن ظلمتهم في دم أو مال أو عرض من أجل أن تقع توبتك من الله عز وجل بموقع القبول. ولا بد أن تكون هذه التوبة أيها المسلمون عباد الله في الوقت المناسب، والوقت المناسب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فليست التوبة أيها المسلمون عباد الله قاصرة على شهر رمضان ولا على يوم الجمعة ولا على وقت مخصوص من ليل أو نهار، بل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. أيها المسلمون عباد الله، احذروا من أن يوسوس الشيطان لأحدنا فيقول له ذنوبك كثيرة، آثامك عظيمة، خطاياك ملأت السهل والجبل، أنى لك توبة. لا والله، الله جل جلاله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين نادانا جميعا فقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين وأن يعفو عنا أجمعين وأن يرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما، وأن يختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا إخوتي في الله أن ثمة وصايا لا بد من بثها لإخواني في مثل هذا اليوم المبارك أولى هذه الوصايا أن هذه الساعات التي بقيت في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة وهي آخر جمعة من رمضان ساعات ثمينة جدا قد اجتمع لنا فيها شرف الزمان وشرف القول وشرف الحال أما شرف الزمان فنحن في يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس وفي شهر رمضان خير شهور السنة وفي هذا اليوم المبارك ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وهذه الساعة هي آخر ساعة قبل غروب الشمس ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت ثمين جدا قد لا يتكرر ونحن أحياء في هذه الدنيا قد يموت أحدنا قبل أن يدركه يوم جمعة من رمضان في عام آت وأما شرف القول أيها المسلمون عباد الله فإن أعظم ما نتقرب به إلى ربنا فيما بقي من هذا اليوم قراءة القرآن والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعنون بليد قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ثاني هذه الوصايا أيها المسلمون عباد الله هذه الليلة التي ستدخل علينا بعد ساعات إن شاء الله هي أرجى ليلة تلتمس فيها ليلة القدر ليلة 27 من رمضان كان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف بالله لا يستثني أن ليلة القدر هي ليلة 27 وكثير من أهل العلم يقولون بأنها ليلة القدر تعيينا فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا وخذوا بنصيب من صلاة الليل في أوله وفي آخره وأكثروا من الاستغفار وتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا واعلموا أنكم تعبدون وترجون ربا كريما غفورا رحيما يعطي الجزيل ويغفر الذنب الكثير فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا ثالثا أيها المسلمون عباد الله اختموا شهركم بالتقرب إلى الله عز وجل بأداء زكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى كبير وصغير من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو ما يعدل ذلك نقدا وأولى الناس بزكاتنا في عامنا هذا إخواننا أهل غزة ممن جاهدوا في الله حق جهاده وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ونابوا عن الأمة جميعا في الدفاع عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدمها إليهم ونحن نشعر نحوهم بالمنة نشعر بأننا ممنونون لهم لا أننا قد امتننا عليهم ولا أن يدنا هي العليا بل هم المجاهدون في سبيل الله هم المرابطون في سبيل الله